السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني بحضراتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة النبوية دروس وعبر، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. ونحن في أول يوم في هذه السنة الهجرية الجديدة، بعدما ودعنا عاما مضى، بعدما ودعنا عاما هجريا ودعناه وهو محمل بما فيه، نسأل الله عز وجل أن يتقبل الطاعات فيه وأن يغفر الزلات فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. نقف ونحن على أعتاب عام هجري جديد مع حادث الهجرة النبوية، نقف معه وقفة المتعظ والمعتبر، لا نقف معه وقفة المبتدع والمحتفل. فحادث الهجرة حادث عظيم، حادث الهجرة حادث عظيم في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث شاء الله عز وجل وقدر بعد هذا الحادث العظيم أن تبنى دولة الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث الغزوات والفتوحات لدولة الإسلام. حادث الهجرة حادث عظيم، كيف تم وبماذا تم وما الذي حدث فيه؟ أيها الإخوة الكرام، انتبهوا معي يرحمكم الله. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مباركة، بدعوة تملأ القلوب نورا وتملأ العقول رشدا. فسابق إلى هذه الدعوة المباركة رجال أفاضل، أطهار أبرار، ونساء فاضلات، وسابق إليه صغار وصبيان لا زالوا على فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلقد أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40 من عمره، ركز، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 63 من عمره، فعمر الدعوة المحمدية 23 عام. ركز بقى معايا للتأصيل ده، أرسل الله عز وجل النبي وهو في سن 40 من عمره بدعوة الإسلام، أوحى إليه بواسطة جبريل دعوة الإسلام، وعلم النبي أنه نبي ورسول. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سراً إلى دعوة التوحيد، إلى الإسلام العظيم المبارك. ظل النبي يدعو الصحابة سراً في مكة لمدة 3 سنوات، فآمن مع النبي صلى الله عليه وسلم 42 رجل وامرأة، يعني 41، 42، 43 رجل وامرأة آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مر 3 سنوات والدعوة المحمدية دعوة سرية في مكة وأهل مكة لا يعلمون بها. وبعد 3 سنوات أمر الله عز وجل النبي بأن يصدع بهذه الدعوة، يعني أمره الله عز وجل أن يجهر، قال له سيبك بقى من الدعوة السرية دي وعليك أن تبلغ الناس. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين بعد 3 سنوات والنبي عنده 43 سنة، صعد النبي على جبل في مكة اسمه جبل الصفا، وقف النبي ونادى لبطون قريش، نادى النبي يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد المطلب، نادى النبي لبطون قريش حتى اجتمعوا أمامه، حتى أن الرجل الذي كان لا يستطيع الخروج كان يرسل غلامه لينظر ما الخبر، فلما اجتمعوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بادئا دعوته المباركة، قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن سفحا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم إن في جيش هيهجم عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقه. أقروا له بالصدق، فلقد كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل البعثة في مكة. قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. فبدأ النبي يصدع بهذه الدعوة المباركة، فقال لهم: إني رسول الله إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أول من رد على النبي عمه أبو لهب، عم أخ أبوه، قال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ هو أنت جمعنا عشان تقول لنا الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فأنزل الله عز وجل دفاعا عن نبيه محمد، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أيها الأحبة أعلنت مكة الحرب على النبي محمد، اغتاظ أهل مكة، اغتاظ صناديد الكفر في مكة، وأعلنوا العداء والإزاء للنبي والتعذيب لمن آمن مع النبي محمد. بدأوا يقولون عليه شاعر، وقالوا عنه أنه مجنون، وقالوا عنه أنه ساحر، سبوه وقذفوه وقاطعوه واتهموه بالسحر والشعر والكهانة والجنان، أزوه صلى الله عليه وسلم معنويا حتى جسمانيا، أزوه وهو يصلي عند الكعبة. اسمع معي الموقف ده أو اتنين، أذكر لكم موقف أو اتنين للنبي محمد. الموقف الأولاني عند البخاري من رواية ابن مسعود. ابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد عند الكعبة. كان من عادة النبي بيروح عند الكعبة يصلي، و أهل الكفر مجتمعون، أبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأمي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ابن مسعود وذكر السابع ولم يذكره، يعني قال كان في معهم واحد سابع ولم يذكر اسمه، قاعدين والنبي جه وسجد أمام الكعبة. فقال بعضهم لبعض: من يأتي بسلى جزور بني فلان ويطرعه على محمد إذا سجد؟ من اللي يجيب سلى الجزور؟ وسلى الجزور المقصود به يا إخوة الكاذورات التي تخرج من بطن الإبل بعد الذبح، لما بتذبحوا الإبل بينزل منها الكرشة وينزل منها الكاذورات، دي اسمها سلى الجزور. قالوا: من اللي يجيب سلى الجزور دي ويحطها على ظهره لما يسجد؟ سجد النبي وانطلق أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، وأتى بسلى الجزور ووضعه على ظهر النبي محمد. أتصلى عليه. ظل النبي ساجدا. ابن مسعود روى الحديث كان ضعيف، قال: لو كانت لي منعة، يعني لو كان لي قوة أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه بقى؟ بيقول: فظل النبي ساجدا حتى جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها وطرحت سلى الجزور من على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وقال: اللهم عليك بقريش. دعا النبي عليهم وشق عليهم ذلك، لأنهم يعلمون أن الدعاء عند البيت الحرام مستجاب. ثم سمى النبي، قال: اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط وأبي جهل وأمي بن خلف والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. قال ابن مسعود: وسمى النبي السابع ولم أذكره، مش فاكره. ثم قال ابن مسعود: والله لقد رأيت الذين ذكر النبي صرعى في القليب يوم بدر. اتقتلوا كلهم في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. ده موقف حصل مع النبي. الموقف الثاني عند الكعبة أيضا، جاء عقبة بن أبو معيط هو أشقى القوم عليه من الله ما يستحق، وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، فجاء أبو بكر ودفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فانهالوا بالضرب على أبي بكر حتى فقد أبو بكر الوعي وأغمى عليه، فلما أفاق قال كيف حال رسول الله. عمه أبو لهب كان يمشي وراءه في الشوارع ويقول هذا ابن أخي مجنون لا تصدقوه. أوذي النبي إزاء شديدا، لماذا؟ لأنه جاء بدعوة مباركة، طلب منهم كلمة واحدة وهي قول لا إله إلا الله. هذا النبي وحدث له الكثير، وأيضا حدث لمن أسلم مع النبي، الصحابة المستضعفون عذبوا وأوذوا في سبيل الله. خباب بن الأرط أسلم مع النبي محمد عند البخاري. حصل إيه الخباب؟ خباب كان عبدا عند امرأة تسمى أم نيمار، وكان شغال حداد، كان عبد عند المرأة دي وشغال حداد. هذه المرأة لما علمت أن خباب أسلم جاءت بالحديد ووضعته على النار، ثم ضربت به ظهر خباب حتى علم الحديد في ظهره، فذهب خباب مسريعا إلى النبي والنبي متوسدا الكعبة وقال له خباب يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ شايف العذاب اللي احنا بنتعذبه؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي واحمر وجهه وقال إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع في الحفرة ويشق نصفين ما بين عظمه ولحمه ولا يصده ذلك عن سبيل الله. ثم أقسم النبي أن الله سيتم هذا النور، قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. عذب خباب، عذب بلال. بلال كان عبدا عند أمية بن خلف، لما علم أمية أنه أسلم مع محمد كان أمية يأخذه ويربط عنقه بحبل ويجعل الصبيان يجرونه بهذا الحبل حتى يعلم الحبل في عنق بلال، وما كان من بلال إلا أن يقول أحد أحد أحد أحد. وضع على الصحراء على الرمال المحرقة ووضع على صدره الحجر كي يكفر بمحمد، وما كان من بلال إلا الثبات على الدين وعلى الحق ويقول أحد أحد، وقال لو أعلم كلمة تغيظهم أكثر من ذلك لقلتها، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. أبو ذر قال جاء على الملأ من الكفار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربوه حتى فقد الوعي. صهيب الرومي ضربوه حتى كان يغمى عليه. مصعب بن عمير لما علمت أمه أنه أسلم طردته من البيت بعد أن كان يعيش عيشة رفاهية، كان يأكل أحسن الطعام ويشرب أفضل الشراب ويلبس أحسن الثياب، كان مرفها. لما ركز لما أسلم طردته أمه ومنعت منه الطعام والشراب والثياب، وما صده ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا عثمان بن عفان كان عمه يلف به في أعواد الحصير ويشعل تحته النار، تعذيب. بل عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية أخذهم أبو جهل وأخذهم المشركون في الصحراء يعذبونهم، والنبي يمر عليهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ياسر من شدة التعذيب مات، وسمية لما سبت أبا جهل جاء بحرب وضربها في بطنها فخرجت الحرب من فرجها وماتت وقتلت، وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام. عمار من شدة التعذيب نطق بكلمة الكفر. الصحابة ذهبوا للنبي وقال كفر عمار يا رسول الله؟ قال لا، عمار ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه. ثم أنزل الله عز وجل في شأن عمار قوله تعالى في سورة النحل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على الكفر من شدة التعذيب. اسمع ماذا جرى يا عباد الله. الزنيرة، الزنيرة بنت ضعيفة أسلمت مع النبي محمد، وكانت أمه عند رجل صديق لأبي جهل، فذهب أبو جهل عند صديقه هذا وأخذ الزنيرة وضربها على رأسها ضربة قوية فأصابها العمى، اتعمت، وكانوا يجلسون ويسخرون منها، يضعون لها الطعام في الزاوية وهي عمياء ويقولون لها الطعام في هذه الزاوية، فتذهب فلم تجد الطعام فيضحكون ويتميلون عليها، وظلوا يعذبونها ويؤذونها ويسخرون منها، حتى قال أحدهم: ما أخذ بصرك إلا اللات والعزة. فقالت: لا والله، ما أخذ بصري إلا الله. ثم دعت الله عز وجل أن يرد عليها بصرها، فرد الله عليها بصرها في الحال. تعرض النبي للإيذاء، تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتعذيب في سبيل هذا الدين. حتى تعرفوا كيف وصل إلينا هذا الدين يا عباد الله، لم يصل إلينا بهذه الطريقة التي نجلسها، وإنما وصل إلينا بعد أن بذل الصحابة الغالي والنفيس الأرواح والديار والبيوت والأموال والأولاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ظل النبي صلى الله عليه وسلم مضطهدا من قبل أهل مكة، ثم مرت السنون، وفي السنة الخامسة من البعثة أمر النبي الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، من المكة اللي في السعودية للحبشة عن الأردن، قال لهم هاجروا للحبشة، فإن بها ملك اسمه النجاشي لا يظلم عنده أحد. فهاجر الصحابة، كانوا عددهم 12 رجل وأربع نساء. لما هاجروا إلى الحبشة وآواهم النجاشي، ثم عادوا إلى مكة بعد حدث أن سجد المشركون بعد قراءة النبي لسورة النجم، لما قال الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون رغما عن أنفهم، فظن من في الحبشة أن المشركين أسلموا، فعادوا فوجدوا الأمر مختلفا. ثم أمرهم النبي بالعودة مرة ثانية إلى الحبشة إلى الأردن، فهاجروا، كان عددهم 83 رجل و19 امرأة، وهاجروا إلى الحبشة ثم عاد. بدأ المشركون يعلنون العداء الكبير للنبي محمد. ماذا صنعوا؟ قاموا بمقاطعة النبي مقاطعة اقتصادية، وحاصروه في شعب يسمى بشعب أبي طالب، لنشتري منهم ولا نتجوز منهم اللي مع من محمد ومن أسلم معه. وظلوا يحاصرون النبي في شعب أبي طالب 3 سنوات، والنبي لا يجد ما يأكله هو والصحابة. أنا جايب لك الأحداث واحدة واحدة، هو ركز معاي. والنبي لا يجد ما يأكله والصحابة حتى أكلوا ورق الشجر، وما صدهم ذلك عن دين الله عز وجل حتى فك الحصار، بعدما وجدوا الوثيقة مكتوب فيها: باسمك اللهم. ثم بعد ذلك أراد النبي أن يغير مكان الدعوة، كان بيدعي في مكة، قال لك ما غير المكان، فترك مكة وانطلق إلى الطائف. تقريبا في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من البعثة، في السنة دي مات عم أبو طالب، وكان عم أبو طالب يخفف عنه ويدافع عنه ويحميه من بطش قريش. وفي هذا العام ماتت زوجته خديجة التي كان يحبها حبا شديدا، وكانت تسر عنه وتخفف عنه، حتى أن أهل السير سموا هذا العام بعام الحزن، هم اللي سموه بعام الحزن. لما انطلق النبي إلى الطائف، راح للطائف ليه؟ لأن أهل مكة بيصدوه، أهل مكة بيعدوه، أهل مكة بيؤذوه هو والصحابة، فراح لأهل الطائف من أجل أن يطلب منهم النصر على من؟ على أهل مكة. ركز معي في الأحداث. فلما ذهب النبي إلى أهل الطائف لم يجد أهل الطائف بأحسن حال من أهل مكة. دخل عليه على الكبار منهم عبد يليل وحبيب ومسعود أبناء عمرو بن عمير الثقفي. لما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: انصروني على أهل مكة، إني رسول الله بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فسخروا منه. قال أحدهم: ألم يجد الله إلا أنت حتى يرسله رسولا؟ ومش لا إلا أنت. الثاني قال: أنا لا أتكلم معك، إن كنت كاذبا فأنا أكرم من أن أتكلم معك. والثالث قال لا أتكلم معك، إن كنت صادقا فأنت أكرم من أن تتكلم معي. كذبوا عليه وصدوه وردوه، ولم يكتفوا بذلك بل سلطوا عليه الصبية في الطائف. وبين الطائف، النبي راح من مكة للطائف بينهم وبين بعض 60 ميل، بينهم 60 ميلة، والنبي راح ماشي من مكة للطائف ماشيا على قدميه، والنبي بيقول لهم انصروني، وهنا صد هؤلاء النبي محمد صلى عليه. ثم سلطوا عليه الصبية، الصبية كانوا بيجروا ورا النبي في الطائف يقذفوه بالحجارة حتى شق وجه النبي وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وسال دمه الزكي الشريف على قدمه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس بجوار بستان وقال هذا الدعاء الذي يعني حسنه بعض أهل العلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء. والتقى بعداس من بلدة تسمى بنينوى في العراق، بلدة نبي الله يونس، وأسلم معه عداس. ثم عاد النبي من الطائف حزينا، قلت لك النبي راجع والدنيا سرق، الهم يملأ قلبه والحزن يملأ صدره، ماذا يصنع؟ هيعمل إيه؟ أهل مكة طردوه، ولما راح لأهل الطائف رفضوه. عاد النبي وهو بيحكي قصة الطائف دي لسيدة عائشة، بقول لها إيه في الصحيحين؟ بقول لها: عدت من الطائف فلم أستفق إلا في منطقة تسمى بقرن الثعالب، وجدت على رأسي غمامة تظللني وفيها جبريل، فسلم علي جبريل قال: السلام عليك يا رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا جبريل. قال جبريل: إن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره يا رسول الله، فإن أمرته مره يا رسول الله. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. فرد ملك الجبال، فرد النبي السلام على ملك الجبال: وعليك السلام يا رسول الله. شوف ملك الجبال بيقول له: يا رسول الله، إن الله تعالى سمع قول قومك لك، يعني ربنا سمع ما قاله أهل الطائف وأهل مكة. يا رسول الله، ملك الجبال بيقول له: لئن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لو قلت له أدقهم بين الجبلين لفعلت، والأخشبين جبلان بين مكة والطائف. ادينا أمر بس، ادينا أمر أحط لك أهل مكة تحت جبل وأهل الطائف تحت جبل. فما كان من الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله إلا أن قال: لا يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وعفى النبي عنهم، وعاد النبي من الطائف. في الليلة دي لما عاد النبي من الطائف، ذكر أهل السير حدثت حادثة الإسراء والمعراج، أسري بالنبي حتى عرج به إلى لقاء ربه، وكأن برب يقول له: يا محمد، إن كان أهل مكة طردوك وأهل الطائف رفضوك، فإن رب الأرض والسماء يدعوك. وعرج بالنبي حتى سار على بساط أنس الله، وخفف الله عنه وسر الله عنه بعد الحزن الذي ملأ قلبه. ثم بعد رحلة الإسراء حدثت حادثة بيعة العقبة الأولى، الناس جايين من المدينة، وفد جاي من المدينة التقى بالنبي، سمع من النبي فأسلم وبايع النبي على النصرة، كان عدد قليل. في البيعة العقبة الثانية في سنة 13 من البعثة، ركز معايا للأحداث، جاء وفد كان عددهم نيف، كان عددهم نيفا 70 رجل، يعني 72 73 رجل جايين من يثرب من المدينة مكة، فالتقوا بالنبي فسمعوا عن الإسلام فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وسميت هذه ببيعة العقبة الثانية. يبقى النبي له أنصار فين؟ في المدينة، ذهبوا إلى المدينة. وفي عام، ركز معايا، 13 من البعثة، النبي بعث عنده 40 سنة، وعنده 13، وبعد 13 سنة وعنده 53 سنة، من شدة الإيذاء والتعذيب أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه أن يأمر الصحابة بالهجرة، وحدث حدث الهجرة. هنطول بقى في حدث الهجرة، أنا جايب لك سيرة النبي باختصار شديد، هنعيش بقى مع حدث الهجرة. أمر الله النبي أن يأمر الصحابة بالهجرة، يعني ربنا قال له أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، وما قالوش هاجر أنت، فأمر النبي الصحابة الذين أسلموا معه بالهجرة فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يخرجون متسللين خفية ليلا للهجرة إلى المدينة. أول صحابي هاجر من مكة إلى المدينة اسمه أبو سلمة المخزومي، أخذ زوجته أم سلمة وأخذ ابنه سلمة، ترك داره وترك بلده وترك ذكرياته امتثالا لأمر النبي وانطلق إلى المدينة. وهو في طريق إلى المدينة جاء أهل زوجته وقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت حر في نفسك، هذه نفسك غلبتنا عليها، أما ابنتنا فلن تمضي معك، بنتنا مش هتيجي معاك. فأخذوا منه زوجته، فجاء بنو أسد اللي هم أهله وقالوا لأصهار اللي خدوا زوجته هذه ابنتكم أخذتموها لكن لا تأخذون ابننا اللي هو سلمة. في بعض الروايات ظلوا يجذبون الولد حتى قطع ذراعه، ومع ذلك ابنته زوجته مع أهلها وولده مع أهله، ومع ذلك لا يصده ذلك عن امتثال أمر الله وأمر رسول الله وانطلق إلى المدينة. صلى على رسول الله. هاجر أبو سلمة وده أول صحابي هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد ذلك لحقت به زوجته ولحق به ولده. صهيب الرومي أراد أن يهاجر، التف حوله المشركون وقالوا له أتيتنا صعلوقا فقيرا لا تجد شيئا ثم تجرت ومعك مال وتريد أن تخرج من بين أيدينا غنية؟ فقال له أرأيتم لو تركت لكم المال أكنتم تاركين؟ هتسيبوني هاجر؟ قالوا نعم. قال إذن المال في مكان كذا فخذوه، فذهبوا وأخذوه وانطلق للهجرة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى التقى به النبي بعد ذلك وقال له يا صهيب بخن بخن ذاك مال رابح، وأنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم بدأ الصحابة يتسللون خفية يهاجرون من مكة إلى المدينة إلا عمر. عمر هاجر علنا، لما أراد أن يهاجر ذهب إلى الكعبة والتف حول الكعبة ونظر إلى صناديد الكفر وقال لهم إني مهاجر، وهددهم ومن وقال لهم من أراد أن تسقله أمه أو ترمل زوجته أو ييتم ولده فليتبعني. الرجل ثقج وراي وما تحرك منهم واحد خلف عمر. خرج عمر ومعه بعض الصحابة في حماية عمر، وخرج حمزة أيضا مهاجرا علنا. هاجر الصحابة، ركز بقى في الأحداث، فلم يبق في مكة إلا النبي وأبو بكر وعلي وبعض الصحابة الضعيف اللي مش قادر يخرج أو المريض أو المفتون. بقي مين؟ النبي ومين؟ وأبو بكر ومين؟ وعلي. أبو بكر كان لما يجي يهاجر، النبي لما أمر الصحابة بالهجرة أبو بكر كان يقول له أهاجر يا رسول الله؟ يقول له انتظر انتظر يا أبو بكر لعل الله أن يجعل لك إيه؟ صحبة. وكان أبو بكر يأمل أن تكون الصحبة مع من؟ مع النبي محمد. وعلي بقي ليه؟ قال لك علي بقي لسببين. لما يهاجر النبي، النبي كان عنده أمانات لأناس من قريش، كان في ناس عندهم لهم أمانات عند النبي، فلما النبي هاجر أمر عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فلقد لقب بالصادق الأمين. اسمع بقى ماذا جرى. فلما هاجر الصحابة فطنا أهل قريش للحدث وقالوا الأمر خطير، هاجر أتباع محمد ولم يبق إلا محمد، فبدأوا يشعرون بخطورة الأمر، فأرادوا أن يجتمعوا في دار الندوة. اجتمعوا في دار تسمى بدار الندوة، دي كانت موجودة عندهم في مكة، كانوا يجتمعون فيها من أجل أن يعالجوا فيها القضايا والمشاكل زي دار المناسبات عندنا، اجتمعوا عشان يتشاوروا في الأمر. فاجتمعوا وقال ماذا تقولون في محمد؟ اسمع إلى آرائه. قال أحدهم نقيده ونشد وساقه ونلقي به في السجن. وبعدين بقى ايه رايكم نعمل ايه مع محمد؟ واحد قال نكتفه والام رمينه في السجن، فرفض هذا القول، اترفض. قالوا لو عملنا كده ممكن يجي أتباعه بعد ذلك من المدينة ويحاربونا ويبقون بيننا وبينهم حرب. قال أحدهم الأول: نشد وثاقه ونلقي به في السجن، يعني نكتفه ونلقي به في السجن. فرفض هذا القول وقالوا: قد يأتي إلينا أتباعه وينشؤون معنا حربا ونحن في غنى الآن عن هذه الحرب، فهذا القول مرفوض. فقال آخر: إذن نطرده خارج البلاد، خليه يبعد عننا. فرفض أيضا هذا القول. اسمع، قالوا: نطرده ثم يكلم الناس بحلاوة منطقه وعذوبة لسانه، ركز معايا كده، وعذوبة لسانه، فيصير له أتباع ويأتينا بعد ذلك فاتحة. اسمع إلى القول الثالث، هو قول خبيث. قالوا: نجمع من كل قبيلة شابا فتيا قويا نسيبا ونعطي كل واحد منهم سيفا فيضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في جميع القبائل، حينئذ لا تستطيع بنو عبد المطلب بالأخذ بثأره فيقبلون الدية فيه ونكون قد كفينا هذا الأمر. هو خايفين ان واحد بس يقتله، لان لو واحد قتله اهله هياخدوا بالطعن بالصعق. فقال لك: لا، نجيب من كل قبيله واحد ويضربوا ضربه راجل واحد، لما يجي اهله يضربه هيضربوا مين؟ هيضربوا القبيله دي ولا القبيله دي ولا القبيله دي؟ مش هيقدروا على القبائل كلها، حينئذ يقبلون ايه؟ الديه، خدوا الديه بتاعته وخلصنا منه. خطه خبيثه قذره، ارادوا ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على هذا الراي الخبيث وخرجوا من حيز الكلام إلى حيز التنفيذ. ولكن الله غالب على أمره، دبروا وخططوا ويمكرون ويمكر الله. قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أطلع الله عز وجل نبيه على هذه الخطة الخبيثة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأذن الله تعالى للنبي بالهجرة، قال له: هاجر انت بقى. بعد ما الصحابة خرجوا وبعد الخطة دي ربنا أمر النبي بالهجرة. اسمع ماذا جرى. عند البخاري: انطلق النبي في وقت الظهيرة إلى بيت أبي بكر، فقال الرجل الذي يجلس على باب بيت أبي بكر، قال: يا أبا بكر، هذا رسول الله. السيدة عائشة اللي بتحكي القصة بتقول: جاءنا النبي في وقت الظهيرة ولم يكن يأتينا النبي في هذا الوقت، النبي ما كانش يجينا أبدا في وقت الظهيرة. فقال الرجل: يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر مسرعا وقال: والله ما جاء إلا لأمر جلل. فدخل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، خرج اللي قاعدين. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنما هم أهلك لأولادك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة كان يتمناه، نفسه بقى معاك يا رسول الله. قال النبي: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة. فقال أبو بكر: لقد أعتدت راحلتين لهذا الأمر يا رسول الله، خذ واحدة منه، كنت عديت جملين للمشوار ده، خذ واحدة يا رسول الله. قال النبي: بالثمن، هدفع لك ثمنها. النبي أراد أن تكون هجرته خالصة لوجه الله ومن ماله. قالت السيدة عائشة: فجعلنا سفرة الطعام على الراحلتين أنا وأسماء، فجاءت أسماء وقطعت النطاق، النطاق اللي هو الحزام اللي كانوا بيربطوه على وسطهم، وقطعت النطاق لتربط السفرة من الطعام، ولذلك سميت أسماء بذات النطاقين. ثم خطط النبي مع أبي بكر خطة الهجرة، الكلام ده وقت الظهر وقت الظهيرة، واتفق على أن يأتي برجل اسمه عبد الله بن أريكت. عبد الله بن أريكت كان رجلا ماهرا بالطرق، كان عارف الطرق، يعرف طريق الشام منين وطريق مكة منين وطريق المدينة منين، كان ماهرا بالطرق. فالنبي استأجره، كان رجل يهودي، وخد بالك دي من حسن تخطيط النبي أنه استعان باليهودي حتى لا يشك المشركون في أمره. اتفق النبي مع أبي بكر وعبد الله بن أريكت أن يلتقي ليلا وينطلق. عاد النبي ومارس حياته اليومية كعادته حتى لا يشعر المشركون بأنه سيهاجر، وفي نفس الليلة كان تنفيذاً، هذه الليلة كانت تنفيذاً لخطة المشركين القذرة النجسة، وهي قتل النبي محمد، اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعوا 11 شاب، 11 رجل قوياً فتياً، وأعطوا كل واحد منهما سيفاً مسلولاً مسموماً، وجاءوا. فأتى النبي بعلي ليلاً، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام بعد العشاء ويقوم بعد منتصف الليل بعد الساعة 12 ويذهب إلى بيت الله الحرام ليصلي قيام الليل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي، وأنا قلت لك أن علي ما كانش هاجم، النبي سابه عشان يرد الأمانات، والسبب الثاني عشان ينام مكان النبي في هذه الليلة الخطيرة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقال لما كان يا علي، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه، ما تخافش. وغطاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام صغير، وغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بغطائه الحضرمي، يعني ببطانية كانت جايه له من حضرموت من اليمن. نام وخرج النبي والكفار يقفون أمام داره، كانوا ينظرون من صدب الباب يجدون شخصا نائما فيظنون أنه النبي. النبي وهو خارج ألقى الله عز وجل على أبصارهم الغشاوة، لم يروا النبي حتى انحنى النبي وأتى بالتراب ووضعه على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما من بين أيديهم، وانطلق ووقف على أعتاب مكة هو وأبو بكر وعبد الله بن أريكة الماهر بالطرق، ثم قال النبي قولته المعروفة وهو يخاطب مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق المعاكس إلى المدينة. ودي من حسن تخطيط النبي، النبي عارف أن الكفار لما ما يلاقوهوش ويلاقوا علي هيدوروا عليه في كل مكان، وهيسلكوا الطريق المؤدي إلى المدينة. فالنبي خد الطريق الايه؟ المعاكس، خد الطريق المعاكس للمدينة، ودم لكي يضللهم. ثم انطلق النبي وأبو بكر وعبد الله بن أريكة، ثم كان أبو بكر وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان بيعمل حاجة عجيبة أوي، شوية يمشي على يمين النبي وشوية يمشي على يسار النبي وشوية يمشي قدام النبي وشوية يمشي وراء النبي، ففطن النبي لذلك، خد باله. قال: لماذا تصنع ذلك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأمشي أمامك، أفتكر الجماعة اللي ممكن يترصدوا لنا أمشي قدامك، وأتذكر الطلب أفتكر الجماعة اللي بيجروا ورانا وجايين ورانا أمشي خلفه. فقال له النبي: لا، أتحب يا أبا بكر أن لو كان هناك أذى أن يكون فيك دوني، لو كان في مكروه يجي فيك أنت؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. عايز يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي وأبو بكر إلى غار يسمى بغار ثورة. طبعا عبد الله بن أريكة انطلق بقى واتفقوا معاي يجيلهم عند غار ثورة بعد 3 أيام. نزل النبي وأبو بكر غار ثورة، ومكث النبي وأبو بكر في غار ثورة 3 ليالي. ما الذي جرى؟ ارجع بقى تاني لمين؟ للمشركين. المشركون أفاقوا ودخلوا الدار، وجدوا علي بن أبي طالب ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجت عواطفهم واغتاصوا وجن جنونهم، وبدأوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يمة ويسرى، يدوروا عليه شمال ويمين وقدام وورا، حتى أنهم أعلنوا الدية 100 ناقة لمن يأتي بمحمد قتيلا أو أسيرا. بدأوا يدوروا عليه يمين وشمال ويأخذوا طريق المدينة، وقالوا اللي يجيب محمد مقتول أو أسير له 100 ناقة. ده 100 ناقة زي 1,000,000,000 جنيه تقريبا دلوقتي، اللي يعمل حاجة له 1,000,000,000 جنيه. طبعا عشان الناس ايه؟ تدور عليه ويجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم يبحثون عن النبي، ركز معايا، وصلوا إلى غار ثور، وفي غار ثور النبي محمد، ولكن الله غالب على هذا. حتة إن الحمامة جت وباضت واتعمل عنكبوت على غار ثور ما عليهاش دليل من القرآن ولا السنة، من الصحيح الغار كان مفتوح، ودي تدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. النبي موجود وأبو بكر موجود معاه في الغار، وقف المشركون أمام باب الغار عند البخاري، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآني. هم واقفين كده، لو واحد بس بص كده هو هيشوفنا أنا وأنت يا رسول الله. انظروا إلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، إثنان الله ثالثهما. يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر. ولذلك قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وحد الله. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأعمى الله أبصار المشركين ولم يروا النبي وصاحبه. وانطلق المشركون يبحثون عن النبي. مكث النبي وأبو بكر في الغار 3 ليالي. إيه اللي كان بيحصل خلال 3 ليالي دي؟ عبد الله بن أبي بكر كان بيأتي بالطعام للنبي وأبيه ويبيت معهم، حتى إذا جاء وقت السحر قبل الفجر بساعة كده أو بنص ساعة وقت السحر يخرج من الغار وينزل إلى مكة ويعيش مع أهل مكة ويسمع الأخبار، حتى إذا جاء الليل يذهب إلى النبي ويخبره بما حدث فين؟ في مكة. وبالتالي يكون عبد الله بن أبي بكر يكون أول رجل قام بدور رجل المخابرات في الإسلام. وكان عبد الله بن أبي بكر كان لما يجي جاي للغار يؤمر واحد غلام كان عند أبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، يقول له: هات الغنم بتاعتك ومشي ورايا. ليه؟ حتى تزيل الأغنام آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. شوفوا التخطيط. الدين الدين الإسلام دينه قيادة، دينه تخطيط وريادة، ليس دينه همجية، إنما دينه تخطيط يا عباد الله. مكث النبي في الغار 3 ليالي، وبعد 3 ليالي جاء عبد الله بن أريكم، وخرج أبو بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وانطلقا إلى المدينة. وفي طريقهم إلى المدينة حدثت أحداث، أذكر حدثين مهمين ذكرهما الإمام البخاري في صحيح. الحدث الأول، مر عند البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم على حي يسمى بحي مدلج. حي مدلج ده منه رجل اسمه سراقة بن مالك. لما مر النبي على حي مدلج، سراقة بن مالك كان يجلس مع أناس، فرآهم رجل من حي مدلج. رجل من حي مدلج رأى مين؟ رأى النبي ورأى أبا بكر ورأى عبد الله بن أريكت ماري. فجاء لسراقة وقال: يا سراقة، أرى أسود عند هذا الجبل وأظنه محمد وصحبه. طبعا كان وصل لهم إن أهل مكة عايزين في إيه؟ عايزين محمد، والدية بتاعته إيه؟ الجائزة إيه يا جماعة؟ نتناقم صحصحين معايا هو. فسراقة طبعا عمل حركة خبيثة قوي، علشان الناس اللي قاعدين معاه ما يقوموش يتبعوا الأسود دول ويجيبوا محمد. قال لهم: لا، ده ليس محمد، إنما فلان وفلان. ذكر 2 تانيين، ده عباس وعبد الله مثلا، علشان يضلل مين اللي جالسين، عشان هو اللي يروح ايه يكسب الناقة. فضلله وجلس معهم قليلا، ثم خرج ترك مجلسه ودخل خيمته وأمر جاريته بأن تخرج الفرس، وأخذ رمحه وركب فرسه وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من النبي كان النبي يقرأ القرآن، إنما أبو بكر كان يلتفت قدامه وشمال. فلما رأى أبو بكر سراقة قال: يا رسول الله، هذا سراقة قد رهقنا، يعني لحق بنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فغاصت قدما فرس سراقة في الرمال، وقع. فأخرج سراقة الأزلام. الأزلام دي يا جماعة سهام كده، ما يعرفش عددهم، محطوطين في إيه؟ في قرطاس كده. فبيخرج الأزلام واستقسم بالأزلام. يعني إيه استقسم بالأزلام؟ السهام هيك، اروح وراهم ما اروحش وراهم، خدت بالك؟ ويشوف آخر سهم قالوا إيه، آخر سهم قالوا يروح وراهم يروح، آخر سهم قالوا ما تروحش وراهم يقول لك لا مش هروح بقى لأني مش هوفق. صليت على رسول الله زي الشاب اللي بيمسك وردة كده، بتحبني ما بتحبنيش، بتحبني ما بتحبنيش، وشوف آخر أطفة في الوردة جابت له إيه، بتحبه ولا ما بتحبوه. هو بقى طلع الأزلام وقعد أروح وراهم ما روحش وراهم، صليت على رسول الله ويشوف آخر سهم إيه. خد بالك الاستقسام بالأزلام حرام عندنا في الإسلام، لا يجوز، لا يجوز ان احنا نستقسم الازلام. ومع ان الاستقسام بالازلام لا يجوز الا انها كانت في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، ونبأت الازلام سراقة الا يذهب وراءه، ما تروحش وراءه. ومع ذلك خالف سراقة الازلام وذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فغصت قدمه قدم فرسه مرة ثانية، فعلم انه لا يستطيع ان يؤذي النبي، فطلب من النبي الامان، فأعطاه النبي الأمان وقال ما الذي جاء بك يا سراقة؟ قال قد جعل قومك فيك جائزة 100 ناقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخف عنا يا سراقة. قال لا أؤذيك يا رسول الله، ولكن العفو والصفح والأمان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخف عنا، يعني ارجع تاني وضلل الناس اللي قبل كلهم كفيتهم هذا الطريق، هو مش هنا. صليت على رسول الله. فعرض سراقة على النبي الطعام والشراب، سبحانك يا رب، من شوية راح يقتله دلوقتي، عرض عليه طعام وشراب، فرفض النبي. فطلب سراقة من النبي عهد، فأعطاه النبي عهد ورقة مكتوبة كده، النبي كان أمه ما بيكتبش، اللي كتبها أبو بكر. فأخذها سراقة، ولما جاء النبي في عام 8 هجريا فاتحا مكة، جاء إليه سراقة بهذه الورقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم بر ووفاء يا سراقة. صليت على رسول الله. ده الحدث الأولاني، وانطلق النبي. الحدث الثاني، أبو بكر بيقول عند البخاري أيضا، لما خرجنا من الغار ومنطلقين إلى المدينة في الرمضاء في وقت الظهيرة حيث الحر الشديد، كنا نبحث عن صخرة، فإذا بنا نجد صخرة، ظهرت لنا صخرة كبيرة، فانطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفها من أجل الظل. قال فسويت مكانها وفرشت فروة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بغلام يأتي بغنم يريد من الصخرة ما أردنا، يعني عايز يستظل بها كما نستظل بها. قال أبو بكر فذهبت إلى الغلام وقلت له لمن أنت؟ قال الغلام لفلان. قال أمعك شاه؟ معك شاه صغيرة كده ما بتخلفش؟ فقال نعم. فاعتقلها أبو بكر، اعتقلها يعني شالها كده وكتفها، مش اعتقلها الاعتقال بتاعنا، لا شالها كده وكتفها. وحلب أبو بكر الدرع بعد أن غسله ونظفه وحلب اللبن، ثم كان معه ماء للوضوء، فبرد بالماء اللبن وذهب إلى النبي فوجده نائما، فانتظر حتى استيقظ النبي وأعطى النبي اللبن، فشرب النبي اللبن، قال أبو بكر فشرب النبي حتى رضي. لما شرب النبي أنا رضيت واتبسطت، شفت حب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، له دور كبير في ليلة الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انطلق النبي إلى المدينة. خذ بالك أهل المدينة لما علموا أن النبي خرج من مكة منذ 3 ليالي كانوا يخرجون كل يوم مبكرا، يصعدون على النخيل وعلى الإطام ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء وقت الظهر واشتد الحر يعودون إلى البيوت، كل يوم يطلعوا يبعدوا يبصوا كده النبي جه ولا لا، يجي بقى وقت الظهر الساعة 2-3 كده الوقت يشتد حر، يقوم يسيبوا النخيل ويسيبوا الإطام يرجعوا لبيوتهم. حتى جاء اليوم الثالث، حتى جاء اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرجوا فلما كان وقت الظهر أرادوا العودة، فإذا برجل على إطام من الإطام، قال لهم يا بني قيلة، رأى النبي، يا بني قيلة هذا جدكم، هذا صاحبكم، هذا محمد. فخرجوا كلهم مسرورين لاستقبال النبي محمد. طبعا قبلوا بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قيل اتقالت وقيل دي قبلها قبلوا النبي بها لما عاد من غزوة تبوك، ثم نزل النبي المدينة. طبعا كان في ناس بيعت النبي في مكة من أهل المدينة، قبلوا الصحابة قبل النبي ونأووه ونصروه وجعلوهم يشاركونهم في الديار، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أحسنوا استقبال النبي وأحبوا النبي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسس دولة الإسلام، وأول ما نزل المدينة بنى مسجد قباء، المسجد حيث العبادة والاقتصاد والسياسة وأمور الدين، اسمع معايا. وأخى النبي بين الأوس والخزرج، وأسس النبي دولة الإسلام، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. يبقى هو هاجر عنده 53 سنة، فضل في المدينة 10 سنين، حيث الغزوات بقى غزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وفتح مكة. راح فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ومات في المدينة وهو ابن 63 عاما، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبهذا تكون قد انتهت القصة عن الهجرة وحدث الهجرة النبوية باختصار شديد، واختصرت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجز عنا نبينا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم إنا نسألك يا رب أن تجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا، وانصر إسلامنا، وتقبل منا كل أعمالنا يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.